في جاي ان شاء الله لسه في مسائل الحقوق دي، بس بتكلم عن مساله السن اللي هي دي اللي ما بنكرهاش، لكن مساله النفقات واحكام المعاشره ونحو ذلك موجود تفصيل. أوجب على الزوج النفقة، الحاجات دي موجودة، وجوب النفقة ده حاجة ويعاقب عليها إذا امتنع، لكن المسألة دي هي في مسائل فطرية فيها في الحقيقة، ولذلك مش هتتحد بقوانين. ومسألة الكفاءة دي، الكفاءة الدين هو الأصل في الكفاءة مع الحرية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.